بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور حميد بن بشعيب العقرة أن يقدم لكم هذه المادة. كان ينفق يعني عليه وعلى أهله، لكن عندما وقع منهما وقع قبض يده رضي الله تعالى عنه الإنفاق، فنزل قوله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ثم فعل ماذا؟ إنفاقه على مصطح رضي الله عنه جميعا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إنما سيذكر ماذا؟ صفة العزة لله تبارك وتعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قال: وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قول الله تعالى يقول وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا من إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها لله عز وجل. أثبتها الله عز وجل لنفسه. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. وقال: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس كان أفضل من المعطية. إبليس أثبت ماذا؟ صفة العزة. والمعطلة نفوا ماذا؟ صفة العزة. فكان إبليس أفضل منه. قال: وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل يحكي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. قال: وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر. يجوز الاستعاذة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، والاستعاذة بصفة من صفات الله الاستعاذة بالله، لأن الصفة ليست شيء قائم بذاتها، إنما الصفة لا بد لها من موصوف وهو الله تبارك وتعالى. إذا الاستعاذة بصفة من صفاته استعاذة بمن؟ بالله بذاته تبارك وتعالى. قال: والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه. قال: وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلابة الشديدة. هذا من نعمتي. قال: وتأتي بمعنى العلو القدر، بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. نعم، الشيخ طبعا علق هنا بالنسبة للمعاني الثلاثة التي ذكرها الشارح. قال: الحق أن الصلابة لا يمكن القول بثبوت الله عز وجل ولا بنفيها. قال الشارح ماذا قال؟ وتأتي بمعنى القوة والصلابة، لو لم يقل الشارح وهذه المعاني كلها ثابتة لله، لو حذف هذه الجملة فتكون المعنى صحيح، لأنه يفسر الكلمة من حيث ماذا؟ اشتقاق اللغة، حيث ماذا؟ اللغة صحيح. لكن عندما قال هذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل، هنا انتقد رحمه الله. فالحق كما ذكر الشيخ العثيمين أن الصلاة يعني لا يمكن القول بثبوتها ولا بنفيها عنه لعدم ورود النص بذلك. هذا ورود ماذا؟ النص بذلك. نقول نعم النسبة الغلبة والقهر نعم، القوة نعم، علو القدر نعم، لكن نقول القوة والصلاة، الصلاة يعني من حيث اللغة نعم صحيح، لكن من حيث إضافتها لمن؟ لا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله تبارك اسمه. تلاحظون معي أن أهل السنة فيما بينهم ليس عندهم محاباة، ليس عندهم ماذا؟ محاباة. كلاهما على عقيدة واحدة من مجموعة، لكن إذا أخطأ ينبهون على الخطأ. الشيخ ابن عثيمين قرأ هذه العقيدة وعلق عليها بعض التعليقات بقلمه، وأعجبه وصف الشيخ محمد خليل هراس درسه لطلبه، الشيخ ابن عثيمين درسه لطلابه، صح جميل، لكن كان يعلق عليه. فهو حبيبه ويحبه، لكن الحق أحب إلينا من كل أحد. وطبعا هذا ليس فيه يعني فيه مثلا يعني إهدار لقيمته أو لعلم حاشوة الله، بل هذا لا يزيده إلا رفعة. هكذا كان أهل السنة يرد بعضهم على بعض، لكن بأدب. وتصوروا معايا لو كان الشيخ محمد خليل هراس معنا في هذا الزمن وبين هذه الطائفة التي الآن تتكلم في العلماء، شغل يقولوا لي شغل الأمور جاد معنا جالحة الصلاة شيء أمور بكرة، قالوا كذا جميل من أول هذا مبتدع يثبت كذا، يرد بأدب. يعني إنسان الكمال لله تبارك وتعالى، هذه أمور أخطاء في بعض تفسير بعض الصفات الإلهية، ومع ذلك العلماء يعتبر بعضهم ببعض. ما قال عنه جهمي، ما قال عنه معطل، ما قال عنه كذا. وهؤلاء الشجر مع الأسف في زمننا بعض العلماء يتكلم في جزئية مش حتى بالعقيدة، ليست بالعقيدة، جزئية في باب المنهج يكون الاجتهاد فيها يعني له واسع من النظر، وقد يقع يخرج الإنسان ويخرج من السلفية وقت اللي بغى ويخرج وقت اللي بغى، لأنه أخطأ في كلمة أو كلمتين. هذه أخطأ لماذا؟ في باب تفسير الصفات الإلهية، ولكن لا عبرة بمنهج الرجل، بعقيدته، بسلوكه، بمؤلفاته، بذبه. هنا ينبغي أن فهؤلاء نعطيهم درسا في مثل هذه التعليقات التي يريدها الشيخ العثيمين أو يريدها غيره على غيره من علماء أهل السنة. لا تنكسوا من قدرهم، بل هم يبقون على منهج ماذا؟ منهج السلف. ورد الخطأ بالأدب، ورد الخطأ بالأدب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. قال وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. قال والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. وقيل الذي هو الذي يستحق الجلال ويستحق الإكرام، هذا قول آخر. قيل أنه صاحب الجلال، وقيل الذي يكرم، وقيل أنه الذي يستحق ماذا؟ الجلال والإكرام، الإكرام بالثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو آدم. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له

للمشركين إلزامهم بتوحيد العبادة، أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. إذا ما داموا يقرون بتوحيد الربوبية، إذا يلزمهم أن يوحدوا سبحانه وتعالى في ماذا؟ في الألوهية. ذكرنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفرضوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. قال: وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. من آية هذه التفسير الأول يعني أن المشركون هم يحبون الله فعلا، لكن يحبون مع الله الآلهة. القول الثاني أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله تبارك وتعالى، إذن هم أشركوا مع الله تبارك وتعالى غيره في ماذا؟ في المحبة. في ماذا؟ في المحبة. فحكم عليهم الله تبارك وتعالى بالشرك، حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشرك، أن المحبة هي عبادة، والعبادة لا تكون إلا له وحده سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية طبعا من باب الفائدة بالنسبة للمحبة سبق أن ذكرناها في كتاب التوحيد، يعني إما أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التي ذكرها العلماء في باب التوحيد، محبة الله تبارك وتعالى. ثم النوع الثاني هو المحبة مع الله سبحانه، المحبة الشركية، فمحبة الله سبحانه وتعالى هي المحبة التي هي توحيد، المحبة مع الله هذه المحبة ماذا؟ المحبة يعني الشركية. والنوع الآخر وهو يعني المحبة الطبيعية، إنسان يحب المال، يحب الزوجة، يحب الأبناء، فهذه يعني طبيعية، يعني حسب ميل الإنسان وحسب يعني فطرته، فهذه طبعا يعني لا تذم إلا إذا أشغلت صاحبها عن طاعة الله، لا تذم إلا إذا أشغلت صاحبها عن يعني طاعة الله تبارك وتعالى. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، تحب المال تحب الأهل، لكن إذا شغلك عن طاعة الله فأصبحت من الندى، أصبحت محبة مذمومة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. قال: ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريف والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة ولا وحاجة إليه. قال: ثم أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. قال: وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. قال: ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وحتى الجمل الجماد الصحيح. نعم. قال: وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وعندي قال رحمه الله: وعندي أن الثاني أرجح. يعني هذا هو الحقيقة، كلام يحمل على حقيقة، كلام يحمل على حقيقة أنها تسبح الله تبارك وتعالى بلسان المقال. قد كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك الجدل الذي كان يئن، فالله عز وجل ينطق هذه الجمادات على حسب قدرة تبارك وتعالى. قال رحمه الله: قال وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. هذه قرينة جيدة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني أننا نسبحون لكن نحن ماذا؟ لا نفقه هذا التسبيح. إذا تدل أن المراد به ماذا؟ تسبيحون بالمقال وليس بالحال. قال وقد أخبر تعالى عن داود عليه السلام. قال وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. قال وأما قوله تعالى: تبارك الذي إلى آخره، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق نقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالغلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. قال وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. نعم، إذن البركة باختصار هي الزيادة والنماء المستقر الدائم، قال والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، والتعبير بنزل بالتشديد إفادة التدرج في النزول وأنه لم ينزل جملة واحدة. قال والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية بالتشديد كما سبق. قال والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ طرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير طبقت عنا أن الجن ليس فيهم رسل بل فيهم نذر، كما قال ابن عباس: الجن فيهم ماذا؟ نذر وليس رسل. قال والنذير والمنذر هو من يعلم أو يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. قال وقوله: ما اتخذ الله من ولد إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. قال: فهذه الآية تضمنت إثبات التوحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال: إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعدد في الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل. طبعا يسميه أهل الكلام دليل التمام، لو كان فيهما آلهة غير الله لا فسدت، لكن الجوج لا يمسك البقاء لواحد، كيف دليل التمام. نعم، قال رحمه الله: فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهما عند الانفراد. قال: وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهما عند الانفراد. مش أنهم كلهم رجعون ملك واحد، لا، هذا له مملكته وله رعيته وله أموره الخاصة، ولا يحبون الآخر أن يشترك معه ماذا فيها، وإلا المثل الأعلى. قال: والعاجز لا يصلح إلها، فلابد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهما أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه، كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته، إذ لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهات من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. قال: وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط. عن الكون، لو كان في هذا الكون آلهة متعددة لما انتظم مصير هذا الكون، هذا يريد الحركة، الآخر يريد السكون، واضح؟ هذا يريد شيء والآخر يريد ماذا؟ شيء آخر، فلا يستقيم حل عليه، لا يستقيم، لابد أن يكون إله واحد. قال رحمه الله: وذهب كل بما خلق، وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متفق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. قال: وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. قال: وأما قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه أحد فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيدة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول. قال: وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى، الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا لنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به. نعم، مثلا العلم هو صفة مدح في البشر، العلم صفة مدح، إذا كان هذا العلم صفة مدح في البشر فلا أن يكون في حق الخالق ماذا؟ أولى. يكون ماذا؟ أن يكون أولى. هذه كل إذن كل صفة تستلزم النقص في المخلوق فنفيها عن الخالق من باب أولى. وكل صفة هي كمال في حق المخلوق فثبوتها للباري من باب ماذا؟ أولى. قال: وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى، الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا لنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. قال: وأما قوله تعالى: قل إنما حرم إلى آخره، فإنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة في الحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها. قال: والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة والكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. قال: وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة الاختصاص والمماثلة. قال: وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحرم أن تعبدوا معه أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء. ذكر المعاصي الأدنى فالذي فوق فالذي فوق إلى أن ينتهي إلى أشدها، بدأ من الأدنى إلى الأعلى. قال: وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلط أو يخلط فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله عز وجل. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشجعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عبادتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. قال: وقوله: ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عمل أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. وأما القول على الله لا يعني أنه إذا كان عندهم سلطان فهذا يجوز، لا، فهذا يعني قيد لبيان ماذا؟ الواقع. فكل من عبد غير الله تبارك وتعالى فإنه ليس له سلطان، ليس له ماذا؟ ليس له سلطان. قال: وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. وهذا من أخطر القول على الله بغير علم، هو الكلام في الذات الإلهية، كلام في الإله تبارك وتعالى بغير علم، هذا هو من أخطر يعني القول على الله بغير بغيره، كنفي وجوده سبحانه وتعالى أو نفي صفاته أو نفي بعض صفاته أو نفي أسمائه، هذا كله ماذا؟ من أخطر القول على الله بغير علم. ثم أنت نازل مثل الأحكام الشرعية الأخرى. قال رحمه الله: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها بدأ بأدناها ثم الذي بعدها ثم الأشد. نعم. قال: وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. قل إن القول على الله بغير علم أخطر من الشرك، أخطر من الشرك، لأن سبب وقوع الشرك وقوع الأمور هو القول على الله بغير علم. قول على الله بغير علم توقف إن شاء الله تعالى هنا في الحلقة القادمة، نذكر ما يتعلق بإثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على العرش. أقول ما سمعتم وأصلي ذلك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.